الجائزة الأولى لأكبر مشارك في الدورة الأخ سعود بن حمد العلوي. الجائزة الثانية أصغر مشارك في الدورة. إنه التميز الذي تصاغ به الشخصية الإسلامية التي تتمثل هذا النهج الرباني لتعيد لهذا الدين مكانته في العالمين، ولكي يكون هذا الدين منصورا بين الخافقين. التميز ليس فقط قدرات عقلية عالية، ليس فقط ذكاء ولا حافظة نادرة، ليس فقط قدرات واستعدادات للتلقي والفهم أو القيادة والحركة، إنما هو إيمان بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك. المتميز إنسان مؤمن بالله عز وجل، قد ابتغى رتبة الإحسان بعد رتبة الإيمان ولم يكتفي برتبة الإسلام. المتميز إنه يخالط الناس ويصبر على أذاهم، إنه تجتمع في شخصيته الإيمان بالله عز وجل والعلم النافع والعمل الصالح والاعتقاد الصحيح. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن التميز هو اصطفاء، هو اختيار من الله سبحانه وتعالى، هو رفعة وعلو ودرجة عالية. فمنهم ظالم لنفسه، وليس هذا ما نريد قطعا، ومنهم مقتصد، وليس هذا طموحنا، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا هو التميز، هذا هو المحتوى. المتميزون الأول. حفرت الأمة بشخصيات متميزة. المتميزون الأول. الكتابة مسلمة لابن البواب. أقرأ الأمة أبي بن كعب. المتميزون الأول. وأفرضهم زيد. وأعلمهم بالتأويل بن عباس. وأمينهم أبو عبيد. وعابرهم محمد بن سيرين. وأصدقهم لهجة أبو ذر. المتميزون الأول. ومحدثهم أحمد بن حنبل. ولغويهم أبو عبيد. وشاعرهم أبو تمام. وعابدهم الفضيحة. المتميزون الأول. سفيان الثوري. وأخباريهم الواقدي. وزاهدهم معروف الكرخي. ونحويهم سيبوي. وعروضيهم وخطيب ومنشئات. المتميزون الأول. صدى التقوى بالرياض تقدم صناعة التميز. نحن نحتاج أن نصنع من هذه الشخصيات التي تعيش معنا وحولنا من هم أصحاب تميز. كيف نصنع المتميزين؟ عندما تقدر قيمة أصحاب المواقف، عندما يثنى عليهم، عندما يشجعون، عندما يعطون مكانتهم اللائقة. صناعة التميز. هنالك رجالا أخرجهم رجال. صناعة. مالك جوهرة أخرجتها يد ربيعة. صناعة. وهل كان الشافعي إلا صنيعة من صنائع وكيل؟ صناعة. وما الذي أخرج ابن القيم إلا شيخ الإسلام؟ صناعة. ونور الدين وبعده صلاح الدين. صناعة. سلاسل من البشر، فلان صنع فلان. صناعة التميز. صناعة التميز. نداءات. أيها المدرس، أنت تصنع من طلابك عظام. أيها الأب، أنت تصنع من أولادك عظام. أيها الأخ، أنت تصنع من إخوانك الصغار عظام. أيتها الأم، تصنعين من أولادك ذكورا وإناثا عظاما وعظيمات. أيتها المعلمة، الطالبات عندك بدلا من أن يكونوا نهبا للقنوات الفضائية التأثير فيهم. صناعة. نحتاج إلى الأسرة المتميزة ورب الأسرة المتميز والمرأة صناعة المتميزة. صناعة التميز. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة التي نتناول فيها بمشيئة الله تعالى موضوعا مهما جدا في تربية أنفسنا وفي السعي لخدمة الإسلام، لكي تكون نفوسنا لبنات في بناء صرح هذا الدين في هذا الزمان والعلو به والشموخ على العالمين، وأن نكون نبراسا ومعلما وقدوة ومنارا للتائهين والمتعلمين والجاهلين يستضيئون بنا ويسيرون على ضوء هذه القدوات. إنه موضوع عظيم، ذلك موضوع التميز، التميز والتفوق. إنه خطوة في طريق النصر لهذه الأمة ولبنة في بناء مجدها. إنه التفوق في العقيدة والعبادة والعلم والعمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنه التميز الذي تصاغ به الشخصية الإسلامية التي تتمثل هذا النهج الرباني وسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لتعيد لهذا الدين مكانته في العالمين، ولكي يكون هذا الدين منصورا بين الخافقين. أيها الإخوة، إذا كانوا يعرفون التميز أنه القدرات العقلية والتفكير الابتكاري والاستعداد الأكاديمي والقدرات القيادية والمهارات الفنية والحركية، إذا كانوا يعرفون الشخص المتميز بأنه من وصل في أدائه إلى مستوى أعلى من مستوى العاديين

إذا ما تعبنا على أنفسنا كيف سنتميز؟ في فرق بين الذي يأخذ كتاب ويفتح وهكذا يقول ما شاء الله القراءة التصويرية صفحة وربما صفحة، ماذا لحقت أن تفعل وماذا لحقت أن تفهم؟ هكذا عطونا دورة حقيقة، افهم يا أخي. الكتاب كانوا يقرؤون ويتدبرون وكانوا يكررون ويعيدون، ولما يقول لك أن هذا السبب الحفظ 100 مرة في اليوم، كيف؟ الصلوات 5 بعد كل صلاة يكررها 20 مرة، سواء كان مقطع من آيات أو أحاديث أو متن علمي، وهكذا يحفظون في اليوم سيكرر 100 مرة، وكيف لا يرسخ من 100 مرة؟ أيها الإخوة، الذي لا يتعب على نفسه لا يتميز، لا ينال العلم براحة الجسد، لابد من تعب. كان ابن البواب كاتبا فاق الأولين والآخرين، كان في واحد من العلماء مناديا بدار البطيخ، فالتقطه واحد صاحب مكتشف مواهب من أهل العلم، فصار المنادي بدار البطيخ صار عالما. كان أحد الكتاب الإسلاميين في هذا الزمن حلاقا، فجاء أحد المبرزين في اللغة، اكتشف موهبة عند الحلاق هذا فجره وأخذه، فجلس عنده فأبرز موهبته فتعلم بسرعة فنبغ فصار من الكتاب الكبار، وقد كان حلاقا. كان الانتخاب وكان الاصطفاء والارتقاء وكانت الفرص تعطى لأهل التميز، وهكذا تكتشف المواهب وهكذا كانوا يتفوقون. ولم يكن التميز في جانب واحد في هذه الأمة، لقد كان في جوانب، والكمال عزيز، ولم يشترط أن يتفوق واحد في كل المجالات، بل إن هذا صعب جدا. قال الذهبي رحمه الله: الكتابة مسلمة لابن البواب، كما أن أقرأ الأمة أبي بن كعب، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالتأويل بن عباس، وأمينهم أبو عبيدة، وعابرهم محمد بن سيرين عابر الرؤى، وأصدقهم لهجة أبو ذر، وفقيها الأمة مالك، ومحدثهم أحمد بن حنبل، ولغويهم أبو عبيد، وشاعرهم أبو تمام، وعابدهم الفضيل، وحافظهم سفيان الثوري، وأخباريهم الواقدي، وزاهدهم معروف الكرخي، ونحويهم سيبويه، وعروضيهم الخليل، وخطيبهم ابن نباتة، ومنشئهم القاضي الفاضل، والكتابة والتعبير، وفارسهم خالد بن الوليد رحمهم الله. جوانب عظيمة للتفوق والإبداع والتميز حفلت بها هذه الأجيال التي أخرجتها هذه الأمة للعالمين. كان سعيد بن جبير مجاهدا، أعلم الناس بالحج عطاء، وفي عهد أعلمهم بالقرآن مجاهد، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس، وأعلمهم بالطلاق حتى داخل الفقه في تخصصات سعيد بن المسيب، وأجمعهم لهذه العلوم سعيد بن جبير. حتى هذه الفضائل فيها تميزات. وهكذا أيها الإخوة، كان الواحد منهم إذا سئل عن شيء وفن من الفنون أجاب فيه حتى ظن السامع أنه لا يعرف غيره. هكذا حفلت الأمة بشخصيات متميزة. يقول الربيع: اختلفت إلى الحسن 10 سنين، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. وهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول عن زيد: أقبلت على زيد بن ثابت فقرأت عليه القرآن 13 سنة. ماذا كان يفعل في 13 سنة؟ معناها أنه دائما يجد أشياء جديدة، وإلا من ترك الحلقة من زمان وعنده مشكلة الآن في الحلق، أن بعض الشباب يأتون ثم يطفشون بعد وقت قصير. لماذا؟ بعضهم ما عندهم جدية، طيب هؤلاء شطبناهم. بعضهم ملول، طيب بعضهم، لكن بعضهم لا يجد شيئا جديدا، معناها هناك قصور في البرامج، معناها طريقة العطاء أحيانا غير جذابة، معناها لا يوجد شيء جديد، معناها أحيانا المشرف الحلقة لا يحضر، معناها أنه لا يعد أشياء جديدة يعطيهم. يا أخوان، إن حسن العطاء من الأمور المهمة جدا في التربية، وإن الموسوعية هو مجال عظيم في التميز ينبغي الحرص عليه. قالوا: كنا نعد خصال ابن المبارك العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه، يحترم حتى مشاعر أصحابه ولا يعني الخلاف بين أصحابه ولا يحدث المشاقة بين أصحابه، ولذلك اجتمعوا عليه، ألفوا، أحبوه، وهكذا كانوا معه دائما. هكذا قال الذهبي عنه في السير: رواية من عاشره وخالطه وعاصره. قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته.

لكن المقصود أن نحاول الاقتداء بهؤلاء. عندما يضرب لك المثل الكبير أنت لو شحذت همتك ممكن تصل إلى عشره خمسه ثلثه ولو ما وصلت إليه كله. أيها الإخوة، إن مسألة الاستمرار في طاعة الله سبحانه وتعالى واستثمار الأوقات في ذلك ستعطينا نماذج من المتميزين في العبادة. العصر الذي نعيش فيه الآن عصر شهوات وعصر فتن، ويحتاج إلى ناس متميزين في العبادة. لماذا يعرض الحرام على الواحد بسهولة يقبل، ويقول الواحد أنا فوقعت في الفاحشة، وقعت في الفاحشة، أنا كل أسبوع أقع في الفاحشة، كيف تقع في الفاحشة، كف عن الذهاب إلى الأسواق. قال أنا مع الخادمة. هذا الذي يقع له مع الخادم، وهذا الذي يذهب إلى السوق ويركب الحرام، وهذا الذي يستأجر شقة مفروشة لعمل الحرام، وهذا الذي يرى هذا المسلسل أو هذه القناة المنحلة الساقطة. هؤلاء ما الذي جعلهم يستسلمون بسهولة للحرام؟ كيف الواحد تجيهم رسائل اليوم؟ اليوم الجوال تأتي فيه الرسائل تدعو للحرام، ويقول لك اتصل على الرقم الفلاني ديتينج لف، اتصل على الرقم الفلاني، الرسائل قرأناها وموجودة، يدعون إلى النار والله يدعو إلى المغفرة والجنة بإذنه. ما الذي يجعل الواحد يقف؟ ما الذي يجعل الواحد لا يقدم على الحرام؟ وجود حاجز من العبادة، من خوف الله، من التقوى. ما الذي سينشئ هذا الحاجز؟ هذه العبادة، هذا الاستثمار العمر بالطاعة. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصد. وين الأرصدة؟ أين الأرصدة من العبادة؟ طفت أسابيع، يقول علي بن المفضل، حتى رفع سفيان الثوري رأسه من السجود، يعني سبع أشواط ورا سبع أشواط ورا سبع أشواط حتى رفع سفيان رأسه من السجود. هكذا كان ابن سعيد رحمه الله. هؤلاء ما كانوا فقط في السجود، كانوا حتى في التعليم والحفظ ونفع الناس والجهاد في سبيل الله. ابن المبارك في الثغور، وهو في المساجد، وهو في الحرمين، وهو في غيرها. نحن الحقيقة ما استثمرنا أشياء كثيرة من الأوقات. إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي، فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرضا، ومن لي بأن ألقاك والكل لي من لي. أين التميز في الدعوة اليوم؟ أليس النصارى يقومون بالدعوة بوسائل كثيرة متطورة؟ أليسوا يدخلون في الظلمات كثيرا من الناس؟ أليسوا يدخلون في سبل جهنم وهذه المسالك التي تقود إلى النار من يدخلون؟ أليسوا يجوبون الفيافي والقفار ويقطعون المسافات ويدخلون في الغابات ويتحملون لسعات البعوض، بل ويمرضون، بل ويتحملون القرف من أصحاب الأوساخ والعفن من القبائل الوثنية وغيرها، لكي يقنعوهم بعقيدة صلب المسيح وبأن يدخلوا في هذا الدين المفترى المحرف. أين نحن في تميز دعاء؟ أين تميز دعاتنا؟ أين تميز دعاتنا بالأسلوب؟ أين تميز دعاتنا بالعطاء؟ أين تميز دعاتنا بالمثابرة والمواظبة؟ أين تميز دعاتنا بالمنهجية؟ ونبدأ في قضية المنهجية. لما نقول أن الإنسان متميز، متميز بماذا؟ لما نقول اليوم لابد أن نكون الشاب متميزا، نريد التميز، نريد أن نكون متفوقين بماذا؟ أول شيء يا إخوان قضية المنهج. هناك أناس كثيرون يدعون التدين والدعوة وخدمة الإسلام والعمل للدين، لكن عندما تنظر تمحص تختبر تتدبر في تفحص التدين المنهج الذي هم عليه، تكتشف أشياء عجيبة، عقائد مختلة، أخطاء، بدع، أنواع من الانحرافات، وهكذا أشياء دخلت عليهم بسبب قلة العلم، بسبب عدم وجود تصورات إسلامية صحيحة. المنهج ليس منهجا سلفيا نقيا، قضية اتباع الدليل غير متوفرة، عبادة الله على بصيرة ناقصة، منهج التلقي عنده فيه خلل. كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الاتباع والحذر من الابتداع، وأبو بكر يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. كيف كان علي رضي الله عنه عندما عرف الحق والسنة في التلبية بالحج والعمرة يقول لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. أين موعظة ابن عباس رضي الله عنه التي وعظها يبين منهجا سلفيا نبويا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء من مع قول أبو بكر وعمر ويقدم السنة عليها التي يراها ويعرفها. وكذلك روى مسلم أن رجلا أتى ابن عمر قال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف قبل أن تطواف هذا طواف القدوم؟ قال نعم. قال فإن فلان يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. قال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تأخذ أو بقول فلان إن كنت صادقا؟ لما قيل الشافعي الشافعي ذكر حديثا قال أحد الحاضرين تأخذ به يا أبا عبد الله تأخذ به؟ قال تراني يهوديا تراني نصرانيا تراني خرجت من كنيسة خرجت من بيعة ترى في وسطي زنارا وهي صفة أهل الذمة، طبعا أخذ به ومالي لا أخذ به وأهلك لو ما أخذت به. كان الحديث الصحيح مبتغاهم، كان الدليل رائدهم. ولذلك كان الواحد يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رفض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ممكن تقول الواحد الحديث النبوي فيقول لك يمكن منسوخ يمكن كذا يمكن لها تأويل آخر، ما عنده دليل على هذا التأويل الآخر ولا على أن الحديث ضعيف ولا على أنه منسوخ، فقط يشاغبون على النصوص. النص ما وافق هواه ماذا يفعل؟ يطعن فيه. يمكن خاص بزمن النبوة، يا سلام، وليه تفترض الافتراض هذا؟ أليس الأصل في النصوص أنها لكل زمان ومكان؟ أيها الإخوة، ناس يريدون مثلا تحرير المرأة تأتي لهم بحديث البخاري لن يفلح قوم ولو أمره امرأة وأنه لا يجوز مرأة أن تتولى الولاية العامة كالخلافة والإمارة والقضاء وغيرها، يقول وأنتم ما تعرفون إلا حديث ابن عمر هذا في البخاري وحديث وش إيه في البخاري يعني إيه تطعن في يعني ما يعجبك الحديث البخاري وإحنا ما نعرف إلا حديث ونعرف وماذا سنعرف غيره؟ وإذا لم نكن نريد اتباع الدليل فما الذي سنتبع؟ من الذي سنتبع؟ أيها الإخوة، إن هناك خلل كبير اليوم في قضية المنهج عند كثير من الناس، يشاغبون على النصوص ولا يحترمون النصوص وليس في صدورهم هيبة للنصوص، ولذلك ما يمكن أن يكون عندهم تميز ويتميزون بأي شيء. وبعضهم عنده تعصب وتقليد أعمى، وإذا قلت له الحق في خارج المذهب قال أنا لا أرى إلا المذهب، وإذا قلت له الحق كذا بقول العلماء بالأدلة الفلانية قال أنا لا أقول إلا بقول إمامي. وهل هو معصوم؟ أليس من البشر؟ لماذا لا نتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس يتبع اليوم بدعا ويتبع طرائق مخالفة للسنة مخالفة لعقيدة السلف ويقول الإسلام يتسع لكل هذا. سبحان الله، الإسلام يسع البدعة والسنة والخطأ والانحراف والصح والحق والباطل، ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ عندك كتاب من السماء فيه أن الإسلام يتسع لكل هذا؟ ما في داعي شنع بعضنا على بعض، ولا تقطعوا الإسلام أجزاء وتقولوا هذه الفرقة ليست وهذه الفرقة ليست من الدين. حطوا كل الفرق نجتمع على لا إله إلا الله. يا أخي، لا إله إلا الله لها شروط لها أركان لها نواقض، وهذا قد يكون يفعل أحد نواقضها، كيف أقبل به معي في صف واحد وكيف أنا أرضى به أن أناصره وأن أواليه؟ والرجل وهذا من فرقة عند هذه الانحرافات، كيف أقبل بهذا؟ أنا أقول النصيحة بأسلوب طيب مهمة والدعوة بالحسنى مهمة، لكن تقول لي ارضى بالباطل وضم الباطل مع الحق ومشي حالك، هذا نرفضه. إن هذا الخلل في المنهج فعلا يعيق عن التميز، وكيف سيتميز أناس ليس عندهم هذا النقاء وهذا الصفاء المطلوب؟ أيها الإخوة، الداعية متميز بمنهجه، الداعية المتميز عنده كذلك أساليب متميزة. بعض الناس اليوم يحصرها في الدورات، يا أخي الدورات هذه من الأشياء التي تؤدي للارتقاء، لكن ملاحظة الداعية الناجح والاقتداء به قد تكون أعمق أثراً وأكثر نتيجة وأكبر من كل الدورات. نحن نحتاج إلى معايشة قدوات يا أخوان، إذا ما عايشنا قدوات في الدعوة كيف يرتقي مستوانا؟ إذا أنا ما رأيت فلان كيف يقوم عملياً بالدعوة؟ إذا لم أنظر إليه وهو يدعو وكيف يبدأ وكيف يترفق؟ وعندما يأتي واحد مبتدئ يقول له الآن لسه الآن وضع رجله في أول مشوار التدين، الموسيقى حرام، الإسبال حرام، إيش حكم الصور

لكن المشكلة أن يؤتى إلى أناس سلمت، لا سلم ظاهرهم، ظاهرهم السلامة. أليس عمر رضي الله عنه بيّن أنه يعامل الناس بظاهرهم؟ أليس هذه من قواعد الشريعة؟ الناس على ظاهرهم، من أظهر لنا السلامة عملناه بحسب ظاهره، من أظهر لنا غير ذلك عاقبناه عليه وعملناه به. الآن تنظر في الساحات، في الإنترنت، تنظر في أشرطة وكتب، فتقول سبحان الله هذه الأحبار أنفقت في ماذا؟ هذه الساعات ضاعت في إيش؟ الطعن والغمس واللمس والغيبة. تقول أما للناس شغل في الدين غير هذا؟ ثم يقول لك نحتسب في الغيبة، نحتسب في الجرح. ومن الذي يستحق الجرح؟ وبأي طريقة يكون؟ وكيف تكون المناصحة؟ ما في أساليب المناصحة اليوم صارت عزيزة، تلك المناصحة الشرعية الطيبة. إخواني، إن التميز يحتاج فعلا إلى صبر ومصابرة، إن التميز اليوم يحتاج إلى إثارة التنافس في الخير. إنك إذا أثرت التميز في هذه الجموع وهؤلاء الطلاب وهؤلاء الشباب للخير، إنك إذا أثرت التنافس بينهم تفجر الطاقات وظهرت مواهب، وهذا طريق التميز. ولا يظنن الظان أن المعوق غير قادر على التميز وأن صاحب العاهة لا يتميز. ألف ابن الأثير جامع الأصول وهو مشلول، وكتب السرخسي كتابه الشهير المبسوط 15 مجلدا وهو محبوس في الجب، كما أن جل فتاوى ابن تيمية كتب وهو محبوس كتبت، وكتب ابن القيم زاد المعاد وهو مسافر، وشرح القرطبي صحيح مسلم وهو على ظهر سفينة. لا يحدهم حد ولا تعوقهم العوائق، لأن النفوس كبيرة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لابد من الاعتناء بالتربية المؤدية للتميز، ليست أي تربية تؤدي للتميز، هناك أنواع من التربية التي تؤدي إلى إفساح المجال للطاقات للظهور، استكشافها، إبرازها، توظيفها، تشجيعها. الاهتمام بالعلم الشرعي وترك الجري وراء المستحدثات التي تلهي وتطغي. إن هنالك اليوم مناهج وافدة على الدعوة من نظريات وفلسفات، فهل قمنا بعمل الحواجز اللازمة لكي ننقي هذه الأشياء وناخذ المفيد ونترك الضار والأجنبي عن الدين ونحذر منه؟ أين مطالعة جوانب التميز عند العظماء المتميزين كي نقتدي بهم؟ أين الحاجة للدخول في قضية الاصطفاء التي يندفع بها الشخص إلى التميز ولا يتأثر بالساقطين ولا المتنازلين، يبقى على ثباته ليتميز؟ بل إن الثبات بحد ذاته تميز. وعندما لا تقبل أنصاف الحلول ولا تقبل التنازلات ولا تقبل المداهنات فأنت متميز حقيقة، ويبقى منهجك متميزا، ويبقى كلامك وفعلك، ويبقى هذا الشيء الذي تقدمه للناس محترما عند الآخرين، لأنك لست متنازلا، لأنك دافعت عن الحق، يعجبون بك. إن هنالك تجارب للمتميزين وبرامج يومية وحياتية ينبغي الاطلاع عليها. إن تربية الشباب على فقه الكتاب والسنة وكلام العلماء الراسخين تنشئ التميز حقيقة، وإن الاستفادة من هذه الطرائق الحديثة والدورات بالقدر الصحيح المناسب وبالمنهج الذي لا يخالف منهج الحق هذا شيء جميل جليل. وربما قدم الإنسان وهو واحد خدمة كبيرة لدينه. هيوستن رجل في عام 1830 ألقى أمام الكونغرس خطبة بليغة لم يستعمل فيها كلمة مرتين، فانبهروا وسحر الألباب، وكان قد نجح لتوه في تسكين ثائرة الهنود الحمر ولجبهم وجلبهم إلى توقيع اتفاقات مع الحكومة. وعند ذلك استدعاه الرئيس وقال له إن تكساس تتبع المكسيك وإن مستقبل البلد متعلق بها ولا بد من ضمها وأنت المكلف بذلك. قال زودني بمال ورجال. قال لو كان عندي مال ورجال ما دعوتك، أنت تذهب منفردا بلا دولار واحد وسأبعث معك حارسا فقط يوصلك إلى نهر المسيسيبي. وهكذا تركه الحارس هناك ورجع، دخل مكانا بلدا

إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. لماذا اكتسب العلماء ألفاظا الحافظ الحاكم أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثقة ثبت ثقة ثبت فقيه إمام حجة؟ هذه ألفاظ التعديل الموجودة في كتب الحديث تدل على أن هناك تميز. افتح أي كتاب جرح وتعديل، افتح كتاب من كتب الرجال وانظر كيف التميز كان في هذه الأمة، كيف الدقة كانت، كيف معايير النجاح التي وضعت. أيها الإخوة، إن المسألة لم تكن في قطاع الذكور فقط، بل في قطاع الإناث أيضا وجد الحافظات والداعيات والمجتهدات. الآن العصر عصر فتن، وهذه الوسائل المنحرفة تجذب الناس، ونحن نريد أن نجذب الناس إلى الحق وهم يريدون جذب الناس إلى الباطل. نحن نريد أن يتميزوا في الخير وأولئك يريدونهم روادا في الشر. هناك تسابق على الناس، من الذي يكسبهم وإلى أي صف؟ نريد تطلعا للأجر في الآخرة، نريد أن يبعد هذا النشأ عن الملهيات المحرمة، نريد أن الناس يحفظوا أوقاتهم. أين الصحبة الطيبة التي تعين على التميز؟ وأين الدقة والانضباط المعين على التميز؟ وهل نحن نماذج وقدوات في هذا لغيرنا؟ وأين استعمال الوسائل العصرية الإعلامية بأنواعها التي يكون فيها تميز في عرض الدعوة وإيصالها وفتح مجالات جديدة وآفاق؟ ترى الدعوة لا زالت بكرا ناشئة في العالم، لم تستعمل القنوات بعد كما ينبغي، ولا المواقع كما ينبغي، ولا حتى رسائل الجوال كما ينبغي. إن هنالك مؤثرات خارجية كثيرة تقضي على التميز عند أولادنا وفي النشأ، يجب أن نحاربها لكي لا تخدرهم، لكي لا تطغيهم، لكي لا تحرفهم، لكي لا تشغلهم. إن هنالك روح من التناصح يجب أن تكون، إن هنالك متابعات يجب أن تكون، إن هنالك محاربة لليأس والقنوط وإثارة روح العزة والبعد عن الجدل والمراء. يجب أن نتبادل الخبرات حتى نكون متميزين. كانت مجالس الدعاة، قرأت كتاب كذا، قرأت كتاب كذا، سمعت شريط كذا، سمعت فسألنا الشيخ الفلاني عن كذا، أفتانا العالم بكذا، مجالس فوائد. الآن لا يفوتكم مندي كذا، والله جربنا رز المطعم، أما الستاير تبع المحل الفلان، لكن تنجيد الكنب هناك، وين شريت هذا يا أخي؟ ممكن تدلني على المحلة في تخفيضات؟ والله صحيح 70%. هذا اللي الآن يعني صارت المجالس هكذا، صار انقلاب في كثير من المجالس. لماذا حدث ذلك؟ لماذا صار الإقبال على الدنيا؟ أيها الإخوة، إن التميز يكون حتى بالألفاظ وطريقة القراءة. في واحد لما يقرأ بتأني ويعيد القراءة ويلخص على الجوانب ويضع خطوطا ويرقم النقاط ويكتب الفوائد المهمة في هامش الكتاب أو في الصفحة الأولى البيضاء، اللي يقولوا ليش الكتاب في صفحة بيضاء؟ ليش يضيعوا الأوراق؟ المطابع مجانية، ما هم هذه وضعت لأجل أن تكتب أنت الفوائد من الكتاب. لكن كثيرا من الكتب عليها غبار، وبعضهم باعها، وبعضهم يقول تعرف أحد يشتري مني هالمكتبة؟ والله أنا علي ديون. سبحان الله، وهنالك مكتبات طلعت للكتب المستعملة، يعني ناس استغنوا عن العلم وعن كتب العلم الآن، وصارت القضية بس من يأخذ بربع القيمة، خذ عبي شيل. أيها الإخوة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نريد حتى تميز صحي، اختيار المآكل والمشارب بدلا من خلط الحاصل إدخال الطعام على الطعام. نريد تميز حتى في النظافة والمظهر، بل لما يغسل يده بعد الطعام ولا من المرق والزهومة والنتن، والذي رائحته خارجة وجاي يسلم على إنسان فاضل داعي يا شيخ، وهذا رائحة النوم، وهذا رائحة العرق، وهذا يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء لمجامع الناس ويلبس الملابس لخطبة الجمعة وأعد تلك الحلة للعيدين، يعني ينبغي أن يكون علينا أن يكونوا كشامة بين الناس.